يقول هذا السائل: إذا قال الإمام في القنوت في الوتر صلاة التراويح رمضان تباركت ربنا وتعاليت أو غير ذلك مما ليس بدعاء صريح، فماذا يقول المأموم؟ هل يقول سبحانك أم ماذا؟ يذكر المأموم تعظيما إذا شاء، فإذا شاء عظم الله بقوله سبحانك أو قوله أشهد، مما تعرف عليه الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.